الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أتيناك بذنوب لا قبل لنا بها، وبأحمال لا نستطيع حملها، وأنت الغفور الرحيم. فاستر علينا يوم ينكشف العباد أمامك يوم القيامة، ولا تخزنا يوم يبعثون. تجاوز عنا وارحمنا، فإنك غافر الذنب وقابل التوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين. بلغ ما أنزل إليه من ربه، وجاهد في الله حق جهاده، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، أرادوا ما عند الله وبحثوا عن ثواب الآخرة، فأعطاهم الله ثواب الدنيا والآخرة. رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يلحقنا الله تعالى بهم على حوض محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، جاء القرآن الكريم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج الأمراض الموجودة في النفس البشرية. جاء القرآن ليأخذ بأبصارنا من الزائل إلى الدائم، وليأخذ بأيدينا من الفاني إلى الباقي، وليرتفع بنا من الطين إلى رب السماوات والأرض. جاء الإسلام ليعالج ما يدور في داخل النفس، حتى هذه الوساوس التي تخطر على قلبي وقلبك، جاء القرآن من أجل أن يعالجها. ولذلك الدارسون لكتاب الله والراسخون في العلم يعلمون أن كل مرض من أمراض النفس، فإن القرآن يمتلك العلاج لهذا المرض. وأمراض النفس كثيرة، فمن أمراضها الشهوة والمال وامتلاك الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كثرة الأولاد، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة، والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. انظر إلى العلاج. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، هل تريد أن تعرف شيئا أفضل من ذلك؟ ونحن لا نعرف أفضل من ذلك. لو سئلنا ماذا نريد، كل واحد منا يحتاج إلى شيء من هذه التي ذكرت. إما أن تكون له من الزوجات الجميلات ما لا حصر له من عدد، وإما أن يمتلك الأرض ومن عليها، وإما أن تكون له السيارات والعمارات والعقارات. كل واحد منا هذا هو همه، وتلك هي مشكلته، وهذه هي مصيبته. يأتي الله تعالى ليقول لنا، قل، يأمر محمدا صلى الله عليه وسلم، أأنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من ده. لأن تعالى انظر على هذه الأشياء، زين للناس حب الشهوات من النساء. أنت في شبابك بخلاف ما تكون في هرمك، عندما تصل إلى مرحلة لا ترفع فيها يدا ولا تمشي فيها على قدم، هنا يتساوى كل شيء. وحتى هذه الزوجة التي كانت شابة بالأمس صارت مثلك اليوم، تمشي على أربع. ولهذا فإن كل شيء ينتهي من هذه الناحية كما تعلمون، مهما جمعت ومهما نظرت ومهما رأيت فكل ذلك إلى زوال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، كثرة الأولاد، مهما كثر أولادك بمجرد أن تموت تمسح من ذاكرتهم، لأن كل واحد ينشغل بزوجته وينشغل بأولاده كما انشغلت. وحتى إن تذكروك فإنهم يقدمون أولادهم عليك، ويقدمون زوجاتهم عليك، ويقدمون كل شيء عليك. فإذا هذا متاع زائل، وربما ينقلبون ضدك. والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، رأيتم الكثيرين الذين جمعوا وجمعوا فأوعوا، رأيتم ذلك وفجأة ينتهي كل ذلك في لحظة واحدة، يأتي الموت فلا يبقي ولا يذر. والخيل المسومة، الخيول المعلمة، ويقابلها اليوم السيارات والطائرات الخاصة وغير ذلك، مهما كانت جديدة فإنها تصل إلى القدم، ومهما كانت فإنها تنتهي. والأنعام امتلاك البهائم، اللي فات للكل، اللي جاي مش للكل، للذين اتقوا عند ربهم. وعندما تكون في ضيافة ربك فهو الكريم سبحانه وتعالى، فهو الكريم للذين اتقوا عند ربهم. ويكفي المسلم كلمة عند ربهم وانتهت القضية، مش جنة، لا، جنات تجري من تحتها الأنهار، مش يوم واثنين وثلاثة، لا، خالدين فيها، وأزواج مطهرة. هل فهمت لماذا يقصد الله تعالى بقوله وأزواج مطهرة؟ لأن الزوجة التي معك في الدنيا إما أن تنغص عليها حياتها، وإما أن تنغص عليك حياتك. يأتيها الحيض، وتأتيها الأمراض، ويأتيها الصداع والزكام كما يأتيك. إذن هي حياة كلها ألم، لكن الزوجة هناك وأزواج مطهرة. وبعد ربنا بقول إيه؟ بقول إنا أنشأناهن إنشاء، سبحانه وتعالى. إنا، النبي صلى الله عليه وسلم بقول ولا نصيفها على رأسها، الخمار اللي على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أمال هي إيه؟ إذا كان الخمار اللي حطاه على رأسها خير من الدنيا، في الدنيا فيها إيه؟ يعني تذكروا ماذا في الدنيا، ومش الدنيا بتاعت النهاردة، لا، ده الدنيا من يوم أن خلقت إلى أن تسلم لمن يرث السماوات والأرض. الخمار التي، الخمار الواحد الذي ترتديه على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وأزواج مطهرة. إن أنشأناهن إنشاء، إن الذي أنشأ هو الله سبحانه وتعالى، أزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله. وربنا يرضى عنك، والله بصير بالعباد. من هم؟ ربنا عمل مصوغات التعيين للناس دول اللي هيتعينوا في الجنة، مش سابها كده. والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، طلع من ذنوبه، وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ده ليه اللي فات؟ الصابرين، الصادقين، القانتين، المنفقين، المستغفرين بالأسحار. شوف انت امبارح بالليل كنت بتعمل ايه في السحر؟ كنت تجلس امام المسرحية، اليس كذلك؟ وقبل السحر كنت تجلس امام الفيلم قبل المسرحية، وقبل الفيلم كنت تشاهد مباراة في كرة القدم، وقبل المباراة طول النهار، والاخر تقول ان شاء الله الجنة والنعيم. اي جنة؟ هل استغفرت ربك مع السحر؟ قمت فصليت ركعتين، قرأت في كتاب الله، انفقت من مالك في سبيل الله، صبرت على ما جاءك من اذى في سبيل الله، صدقت في قولك لله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، وبعد ذلك يقول لك الجنة، يبحث عن الجنة كالذي يريد ان يتخرج من كلية الهندسة وهو لم يفتح كتابا ولم يقرأ شيئا، وهو غير مقيد في الكلية اصلا، هو غير مقيد، يعني لم ينتسب حتى الى هذه الكلية، والاخر يقول لك ان شاء الله اما النتيجة تظهر راح يدور على نفسه في الكشوف. كشوف ايه؟ ازيك ربنا بقول ايه؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. كشوف إيه؟ إيه الكشوف اللي أنت رايح تدور فيه؟ ده أنت طول الليل سهران أمام الأفلام والتمثيليات والمسلسلات والمسرحيات، وراجل متابع طول الليل وطول النهار في السوق، إذا أذن الظهر افتقدك المسجد، وإذا أذن العصر لم تذهب إلى صلاة، وإذا جاء دور الباطل كنت رأسا فيه. من هنا جاء القرآن ليعالج ما في داخل النفس. النفس في القرآن الكريم تنقسم إلى مراحل، وهذا موضوع خطبة الجمعة. نفس الإنسان ليست نفسا واحدة. يقول الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، كل نفس لها تركيبة ولها نظام ولها أشياء. إذا رحم الله عبدا ركب فيه الخير، وإذا غضب على عبد ركب الشيطان فيه الشر. النفس أيها الإخوة التي ذكرها القرآن الكريم ذكرها على النحو التالي: هناك النفس الأمارة، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة بالسوء. تليها في المرتبة النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس التي تليها النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك ثم ترتقي فتصبح راضية ثم ترتقي فتصبح مرضية. دي درجات النفس: نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، نفس مطمئنة، نفس راضية، نفس مرضية. كل واحد منا في داخله هذه النفس. النفس الأمارة بالسوء هي التي تدعوك إلى معصية الله سبحانه وتعالى، تدعوك إلى البعد عن الله تعالى، النفس الأمارة بالسوء. ولذلك قال الله تعالى في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، النفس الأمارة، فإن الجنة هي المأوى. لأنك ستكون في جميع حياتك مخير بين الخير والشر، بين العدل والظلم، بين الرشاد والضلال. في كل حياتك ستكون مخيرا، ونفسك هي اللي بتختار. فالله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. نفسك تقوم بنهيها عن الهوى، سيأتيك مكسب حرام، نفسك تريد هذا المكسب والله لا يريد. هناك سهرة، هذه السهرة فيها معصية لله، نفسك تريد هذه السهرة والله تعالى لا يريد. هناك صديق يدعوك إلى السوء وأنت تريد أن تكون صديقا له، هو يدعوك إلى السوء والله يأمرك أن تفارقه، نفسك هتختار السوء. ستظل طوال حياتك في هذه المسألة نفسك، لأن النفس فيها الطمع. إن الإنسان خلق هلوعا، فيها الطمع، فيها الجزع. فكيف تتحكم في هذه النفس بأن تقودها إلى طاعة الله تعالى؟ نفسك لو أن نفسك لا تريد أن تجلس أمام المصحف، اقعد كده قدام المصحف 10 دقائق، تلاقي نفسك زهقت. اقعد قدام المسرحية 3 ساعات، تلاقي نفسك مبسوط. طبعا مش كل واحد هيبقى كده، في واحد ما يطيقش يشوف المسرحية ثانية ممكن، لكن تلاقي نفسك مرتاحة لأنها تريد. لذلك الشاعر يقول: وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما جاهداك النصح فاتهمه. لأن نفسك هتنصحك، تقول لك ده ترفيه، ده النبي بيقول ساعة وساعة. لما تقول للراجل اللي سهران طول الليل في سهرات السوق، يقول لك يا اخي ده الإسلام يسر. ربنا بيقول ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لقلبك، فتطلع لنا 12 ساعة واليوم 24 ساعة، في ال 12 بتوع ربنا، الساعة لقلبك وساعة لربك، في ال 12 بتوع ربنا، لا هو محافظ على 24 بتوع الشيطان. فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فين بتوع ربنا؟ في ال 12 ساعة بتوع ربنا طول النهار، مفيش. ده انت بتروح تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني المجموع 4 دقائق الفروض دي كلها. وكما دخل المسجد كما خرج، أبا حتى شوف انظر اليه وهو يصلي، اجلس بجانبه، اقرأ الفتحة وهو يقرأ الفتحة، انت لسه بتقول الحمد لله، يقول الله اكبر كل ركعة. لا مش فاضي، ده انت اقعد جنبه. يعني في ناس كنت اجلس بجانبهم على عمد في بعض مساجد هذه البلد، اول ما يقول الله اكبر انا اقول الحمد لله اجرى معاه، من قاعد اشوف قبل ان اقول رب العالمين يكون هو بيقرا في التشهد. ليه؟ مش فاضي، قام قعد خلص طلع، يعني زي ما تقول مصيبة وبيشيلها عن كتافه. ربنا يقول قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في صلاتهم خاشعون، واقف خاشع لله. وربنا يقول وقوموا لله قانتين. حذيفة بن اليمان قعد مرة فلقى رجل من اللي بيصلوا بهذه السرعة، فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة أو كذا. قال ما صليت، ما صليتش نهائي، ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن واقفا، ثم اطمئن. فالنفس الأمارة بالسوء أمرنا الله تعالى أن نتعامل معها بنهيها عن الهوى. خالف النفس والشيطان. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول في حديث البخاري ومسلم: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. يعني النبي لم ينتقم لإنسان آزاه في نفسه، أما إذا انتهكت حرمة الله لا، هنا لا بد من أخذ حق الله سبحانه وتعالى. لكن الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، طالما ليس فيه ذنب وليس فيه عيب. فالنفس الأولى هي النفس الأمارة بالسوء التي تأمر صاحبها بالمعاصي، وعندما يخير بين أمرين يختار الأسوأ، تأمره بالأسوأ، تأمره بمعصية الله، تأمره بهذا كله، وبعدين تخدعه يقول لك ما إن أنت من أمة محمد والموضوع محلول. النفس الثانية هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها إن فعل ذنبا. والسبب أنني تحدثت في هذا اليوم هو سبب غريب، وهو أن النفس اللوامة بدأت تموت عندنا، بدأت تموت في مجتمعاتنا كما ماتت في مجتمعات الغرب. النفس اللوامة في أوروبا، أوروبا كانوا يدينون بالمسيحية، والمسيحية كما تعلمون تحرم الزنا وتحرم الربا وتحرم الخمر، لأن هذه شرعة الله إلى الخلق. فهؤلاء ماتت عندهم النفس اللوامة، بدليل أنهم يشربون الخمر دون حياء ودون لوم، بل لو سمعوني وأنا أقول هذا الكلام لاتهموني إما بالإرهاب وإما بالتخلف. أصبحت عندهم الدعارة قانونا والفساد دينا، وليس هناك لوم. يعني مش ممكن واحد يعمل ذنب ونفسه تلومه، ولكن ممكن دي أصبح ما زلنا في طور العلاج. لو النفس لامتك على الذنب وقعدت تتأنب فيك وليه عملت كده، يبقى أنت لسه فيك خير، لسه فيك رجل. أما إذا فعلت الذنب ونفسك ووجدت نفسك مطمئنا، فثق تماما أن علاج الدنيا لن يفلح فيك شيئا. هذا أمر انتهى. ففي أوروبا الآن ليس عندهم عارا أن تمشي امرأة عارية، وليس عندهم عارا أن يجلس واحد في الشارع ويشرب الخمر، بل والدعارة ممكن أن تكون في الشارع، هذا ليس بعيب، شيء طبيعي. للأسف هذا بدأ يتسرب إلى مجتمعاتنا، وهذا هو الذي دفعني إلى الخطبة في هذا الأمر هذا اليوم. أصبح الضلال لا لوم فيه، أصبح شيء طبيعي. جاءني واحد هذا الأسبوع، طبعا نحن نتحدث عن الربا كثير، والربا الآن أصبح منتشرا بطريقة بشعة، وحتى أصبح الآن يدار من على الكباري. ذهب إلى واحد على الكوبري، وأقسم بالله على الكوبري، وأخذ منه 20,000 جنيه ب40,000 جنيه. دي أمر عادي طبيعي، عادي خالص، ليس عنده محل سيارات ولا ثلاجات ولا غسالات ولا شيء خالص، ولكنه يخلص لك كل شيء، مخلص جمركي عمومي. أخذ منه 20 ب40، دي أمر عادي. فالذي يتكلم معي اللي خد لي فلوس بقول هدي فيها ايه، هو دي ربا. فعلمت ان النفس اللوامة قد ماتت فينا، ونحن في طريقنا الى نفس الطريق الذي سلكه اليهود والنصارى، ان الحرام سيصبح شيئا طبيعيا عاديا. ده لو واحد خد 10 جنيه ب10 جنيه وبريزة، دي ربا. أما لما ياخد 10 ب20، 20 ب40، يقول هو دي ربا. إذن كل شيء قد مات، كل شيء قد مات. 20 بـ40 هذا هو الذي يسير هذه الأيام. الربا، النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على الفعل، تلوم صاحبها إن أذنب إن أخطأ. النفس المريضة هي التي ذهبت. الغريب أن الذي أخذ هذا المبلغ ليس مضطرا. شوف المرض اللي وصلنا فيه، لأن ده مرضي ومرضك. شوف المرض اللي وصلنا ليه، ليس مضطرا، معه في جيبه 50,000 جنيه بتوع ملك، يعني ليس محتاجا. لو صرف كل شهر 500 جنيه إذا ممكن يقعد 100 شهر يصرف دون أن يحتاج إلى أحد، حتى لو ما اشتغلش، يعني ليس مضطرا ولن يموت ولن يحدث شيء. ليه؟ عايز يكمل على العربية. زي اللي روح برضو يجيب ربا عشان يقول لك ابن الدور الرابع، ما انت عندك 1، 2، 3. شوف المرض الذي ملأ قلوبنا، عايز ابن الرابع بس، تقول لك انا مضطر، والبنك بده قرض المرأة الريفية وقرض المرأة المتمدينة وقرض الكل بربا ربا ربا، الى ان تحولت الحياة الى ما تشاهدون ولسه، والى ما نعيش فيه. وبنسأل ليه امريكا بتتحكم فينا، ليه اليهود سخرونا وسخروا منا. ده اسرائيل ده 2 مليون بنات وكل واحد من ناحية ما لهمش اصل، يعني واحد من العراق وواحد من امريكا وواحد من بولندا وواحد من روسيا، ما فيش 2 من بلد واحدة، جاءوا من جميع انحاء الارض. ليه بيتحكموا فينا واحنا حدنا جلالة الملك فلان وجلالة السلطان فلان وفخامة الرئيس فلان وسمو الامير فلان وملايين؟ ليه؟ لان الدين هان في اعيننا فهن في اعين الناس. الدين اصبح كل شيء فيه ضلال. النفس التي تلومنا على الذنب ماتت. يعني هذا الانسان معاه فلوس، يعني ممكن كان زمان ربنا يقول فمن اضطر غير باغ، مش في الربا، لا لا، في اكل الميت، يقول فمن اضطر، واحد مضطر. ليه احنا بنضطر لايه؟ شوف المرض، ان انت عندك تلفزيون ابيض واسود ومراتك راحت زارت جارتها لقت حداها واحد ملون، تيجي تعمل لك نصب، يقول لك هي احسن مني. ليه؟ عشان عيالك يا اخي، عيالك بيشوفوا الجيران حداهم ملون، عيب. خلي عندك ضمير وتمسكك بقى، تعمل ايه؟ تروح انت تقول ما اجيب قرض على المرتب، قرض على المرتب ربا، لان بيزيد يزيد فيه مليم واحد يبقى ربا. لكن لو في دين، لو في النفس اللوامة، الانسان يصبر، الانسان يتقي الله. شوف الرجل الصالح اللي هو اسمه ابو الدحداح، اللي النبي صلى الله عليه وسلم باع له نخلة بنخلة في الجنة، فابو الدحداح ده اشتراها بايه؟ اشتراها ببستان، يعني بقطعة ارض كبيرة، فباعها للنبي صلى الله عليه وسلم بنخلة في الجنة. فرجع الى امرأته قال لها انا بعت البستان بتاعي بايه؟ قال بنخلة في الجنة، بستان جنة. تخيل بقى لو انا وانت راجعين كل واحد لامراته الوقتي بقول لها انا بعت الفدان اللي في الحتة الفلانية بنخلة في الجنة، تتصل بالخنكة تقول حد انا واحد مجنون تعالوا استلموه. طبعا في الثانية يا راجل تقول بنخلة حتى مش في الدنيا، جنة مين؟ واحنا لكن لو قال لها انا بعت الفدان وجبت لك اوضة نوم جديدة واوضة انتريه جديدة وصالون، انا اول مرة اعرف ان في حياة اسمها صالون وحياة اسمها انتريه، ان دي غير دي، ودي برضو من غضب ربنا علينا، فيش قناعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أوضة النوم بتاعته بتاعة كده مش لها اسم، من ادم حشوها ليف. مرتبة بتاعت الواحد فينا الوقت نايم على مرتبتين تعبان نفسيا يقول لك في الام فقرات في الظهر. انما عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم لقى جنبه معلم من المرتبة اللي نايم عليها. فقول يا رسول الله يعني كسرى وقيصر وملوك فارس والروم ينامون على الحرير وانت رسول الله نايم كده. فالنبي قال له يا عمر اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخره؟ شوف بص فين صلى الله، مش بص على بيت فلان او على عفش فلان، لا بص على المكان الدائم المقر الدائم اللي انت رايحني. قال هم ليهم كده لكن انت ترضى؟ قال بلى يا رسول الله، يعني انا موافق على كده. وده رسول الله، يعني ممكن يطلب من الله سبحانه وتعالى كل هذه الامور ولكن لا ينام كده صلى الله عليه وسلم، عشان الوقت ما ينامش كده. الوقت اللي احنا فيه الان صلى الله عليه وسلم، النفس اللوامه اللي بتلوم صاحبها. ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد ما يعمل ذنب كان يذهب الى رسول الله لا يقول يا رسول الله انا عملت ذنب. اول ما يخش على النبي يقول هلكت يا رسول الله، خلاص ضاع كل حاجه. ولذلك حذيفه يقول انكم لتعملون اعمالا اليوم هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. بتعملوا ايام حذيفه تعملوا اعمال النهارده الواحد فيكم شايفها يعني حاجه سهله، يعني حتى مش بتشوفها. لذلك قال هي ادق في اعينكم من الشعر، وانت لما تعمل شعر بعيد كده مش هتشوفها. فالذنوب مش بنشوفها. من هنا قال ابن مسعود ان المؤمن يرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق لا يرى ذنبه كذباب وقف على أنفه فجعل بيده هكذا طيارة. المؤمن لما يعمل ذنب يبقى نفس اللوامة، ارتكب جريمة فيجي للنبي يقول يا رسول الله هلكت. واحد تاني عمل ذنب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذنب ليس بحد، لأن الحدود كما تعلمون هي السرقة قطع يد السارق، الجلد جلد الزاني، الرجم رجم الزاني المحصن، الجلد لشارب الخمر، اسمها الحدود. في ذنوب ليست بحدود، يعني المسلم لو فعلها يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة خالصة. فالمسلم كان لما يعمل ذنب في عهد النبي مش يروح يقول يا رسول الله انا عملت ذنب صغير والذنب الصغير دي مش ليه لازمة، لكن برضو انا جيت كده اقول لك. لا، ابو امامة الباهلي صدي ابن عجلان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قاعد جنب النبي، فدخل راجل فبقول يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. حدا هو مش حد، ذنب دون الحد، لكن هو مش يصغر الذنب. احنا اليوم دي بقول لك ودي ربه، يعني 20 بـ40 دي ربه؟ لا مش ربه. يعني 20 بـ40 دي بقول لك دي ربه؟ يعني شيء عجيب. فده جاي بقول اصبت الربه، ده خلي بالك مش من اكبر الكبائر، يعني ربنا بقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكل الربا ده في حرب مع الله وحده. يقول قال له طب يا أخي أنت ما تستنى حرب إيه؟ كان ما هو كويس واقف على الكوبري وصحت زي الحديد، وبيشتروا أراضي وبيشتروا بيوت ولهم عربيات، والنهارده ليه 6 عربيات بكره ليه 7؟ وما الحرب إيه؟ ما هي دي الحرب بس أنت مش عارف. ربنا بيقول فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ده ربنا اللي بيقول كده فتحنا. وشوف ربنا لما يفتح عليه بقى بيقول فلما نسوا فتحنا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لسه أخذ عزيز المقتدر مجاش. فلما تشوف الحكاية زي ده مش ربنا بيقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ده لو دمرها أنا أحسن له. لا، فليمدد له الرحمن مدا. فالصحابي دخل على النبي بيقول أصبت حدا فأقمه علي. فالنبي سكت أعرض عنه ما رضيش يرد. فالرجل قاعد جنب النبي وسكت. فكر النبي مشغول أو شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص انتهى من حاجته في المسجد وطلع مروح الرجل وراه. أبو أمامة بيقول فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. أنظر ماذا يقول لهذا الرجل. فقال أصبت حدا يا رسول الله فأقمه علي. فالنبي وقف قال له عندما خرجت من بيتك وانت طالع من بيتك توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال نعم يا رسول الله. قال وجئت المسجد فصليت معنا فأحسنت الصلاة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. ونزل قول الله عز وجل أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالرجل يقول يا رسول الله الآية دي لي أنا بس، إن الحسنات يذهبن السيئات أنا بس. قال لمن عمل بها من أمتي، بجميع الأمة، لمن وقع في مثل حالتك، عمل ذنب تاب إلى الله راح توضأ دخل المسجد صلى إن الحسنات يذهبن السيئات، لم يصر على الذنب الذي فعل، لم يتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى، التزم بشرع الله سبحانه. يبقى النفس اللوام، إن الإنسان لو عمل ذنب ما ينامش، يراجع نفسه، يتألم يحزن لأنه أخطأ في حق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين. بعد ذلك إذا حاول الإنسان وجاهد نفسه ونهى النفس عن الهوى فإنه يترقى عند الله سبحانه وتعالى من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة. النفس المطمئنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيها ليس الغنى عن كثرة العرض، ليس الغنى عن كثرة ما تملك. العرض، العرض هو ايه؟ هو حطام الدنيا. ليس الغنى عن كثرة الأرض التي تملكها، ليس الغنى عن كثرة السيارات التي تملكها، ليس الغنى عن كثرة البيوت ولا عن رصيدك في البنك، ولكن الغنى غنى النفس، النفس المطمئنة، المطمئنة بقضاء الله، المطمئنة إلى قدر الله، المطمئنة إلى رزق الله. ربنا رزقك برزق ترضى عنه تطمئن إليه. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، يعني ما تبصش لواحد أعلى منك. لذلك أمر النبي في حديث أبي هريرة إذا نظرت إلى الناس تنظر بنظرتين. هناك واحد فضله الله عليك في الدين من صلاة وصيام وصدقة وعلم وقراءة، وواحد فضله الله عليك في الدنيا في المال. إذا أردت أن تنظر انظر إلى من هو فوقك في الدين، وانظر إلى من هو دونك في الدنيا ترتاح نفسيا. شوف مين اللي أجل منك. إذا كان لك بيت دورين وغيرك أربعة تحمد ربنا، غيرك ماليش إلا دور واحد. إذا كان عندك دور واحد احمد ربنا، غيرك منام في الشارع. لأن دي كلها أمور زائلة. وبعدين في حاجة تانية، الرجل الذي ينام في الشارع ستأتي ساعة ويموت، والملوك التي كانت مسلطنة في قصورها ستأتي ساعة وتموت. هذا ميت وهذا ميت. هذا لم ينفعه ما أكل وما شرب وما لبس، وهذا ما ضره ما شرب وما أكل وما لبس، كل رايح. لكن هناك المهم الموعد مع الله سبحانه وتعالى. فمن هنا النفس الراضية التي ترضى عن الله، ترضى عن القسمة التي قسمها الله، ربنا قسم لك شيء الحمد لله. تنظر إلى واحد أنت ما صليتش الفجر هو صلى الفجر، تنافس في دي بك. لذلك ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واحد قرأ قرآن أكتر منك اتنافس معاه، واحد صلى بالليل أكتر منك اتنافس معاه، واحد أنفق من ماله في سبيل الله أكتر منك اتنافس معاه، وفي ذلك واحد طلب العلم أكثر منك اتنافس معاه، وفي ذلك فليتنافس. أما الدنيا تتنافس عليه، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، جيفة مرمية وكل بنهش فيها. لكن الذي قسمه الله لك منها ترضى به بالنفس المطمئنة. إذا ترقيت بالنفس المطمئنة نودي عليك يا أيتها النفس المطمئنة، مش الأمارة بالسوء بقى، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية بقسمة الله، مرضية مرضي عنها من قبل الله سبحانه وتعالى، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس هي تركيبتنا جميعا أيها الإخوة. كل نفس تأمر بالسوء، والنفس كالطفل إن تفطمه ينفطم. النفس زي الطفل، إذا فطمت بينفطم. إذا قاومت نفسك، قاوم نفسك، أمرتك بالسوء لا. لذلك النبي بيدينا برضو شيء ضد النفس، علاج مضاد للنفس، يقول اعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. هو يراك، ربنا شايف سبحانه وتعالى. وإذا خلوت فلا بد أن تعلم أنه رقيب عليك، شهيد عليك، وبكل شيء محيط. دي علاج للنفس. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا نفسا راضية مرضية. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم من أراد بالإسلام سوءا فاجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.